Elhamdülillah, salatu vesselam, rahmetullah. Fıkha ve şefi İslam Cemil Rahimallah. Kavlu. Ve yecibu en yuh. Ennel umurel ma'lumeti min dini muslimin la budne en yekunu cevab amma yu'ariduha cevaben kati'an. La şubhede fi. Nah. الأمور التي تعارض المسلمين يجب أن يكون فيها الجواب قاطع لا شبه فيه لبيان يعني حق من الباطل. نعم. بخلاف من يسلكه من أهل الكلام فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابره لم يكن أعطى الإسلام حق. نعم. لأن هذول أهل البدع خلاص يميعون الأمور ويوافقون في بعض وجوههم ما عليه أهل البدع من الخوف. نعم. ولا وفى بموجب العلم والإيمان. نعم. ولا حصل بكلامه شفاء الصدور والطمأنينة النفوس. نعم. ولا أفاد كلامه العلم واليقين. وقد أوجب الله على المؤمنين الإيمان بالرسول والجهاد معه. ومن الإيمان به تصديقه في كل ما أخبر به. نعم. ومن الجهاد مع دفع كل من عارض ما جاء به والحد في والحد في اسماء الله وحده. ومن المعلوم ان لا بد في كل مساله دائره بين النفي والاثبات من حق ثابت في نفس الامر او تفصيله. نعم. حق ثابت في الاثبات. نعم. لكن من لم يكن عارفا باثار السلف وحقائق اقواله وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة وحقيقة المعقول الصريح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك لم يمكنه أن يقول بمبلغ علمه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة. نعم. على دقيق العلم يعني المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى فهم دقيق واستنباط. نعم. وإن كان ذلك في المسائل العلمية ولولا ذلك لعلك أكثر فضلاء الأمة. نعم. يعني هذا أمر يعني لا يسلم من الخطأ فيه أحد عن أمور دقيقة من العلم. نعم. وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخط لكونه نفع بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته. نعم. ويجيبه على استعداده ولا يؤاخذه بما أخطا تحقيقا لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأهل السنة جزموا بالنجاة لكل من اتقى الله تعالى كما نطق به القرآن وإنما توقفوا في شخص معين لعدم العلم بدخوله في المتقين وحال سائر أهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر القرآن على ما يخالف السنة إذا خفي الأمر عنه مع أنه لم يوجد في ظاهر القرآن ما يخالف السنة كمن قال من الخوارج لا يصلي في السفر إلا أربعة ومن قال أن الأربعة أفضل ومن قال لا نحفظ مشاهد ويمين وما دل عليه ظاهر إلا هذه من الأقوال اللي هي المخالفة للسنة هي ظاهرة المخالفة لإتمام مطلقا في السفر فعل الخوارج. نعم. وما دل عليه ظاهر القرآن حق. نعم. وأنه ليس بعام مخصوص لأنه ليس هناك عموم لفظي وإنما هو مطلق كقوله فاقتلوا المشركين لأنه عام في الأعيان مطلق في الأحوال وقوله يوصيكم الله في أولادكم عام في الأولاد مطلق في الأحوال. نعم. ولفظ الظاهر يراد به ما يظهر للإنسان وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ فالأول يكون بحسب مفهوم الناس وفي القرآن لا يخالف الفهم الفاسد شيء كثير. الحمد لله. الله أخذنا إن شاء الله.